ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أحوال الطامة وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن جنابك محجوبين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم كما أنزلت علينا القطر من السماء تفضلا منك ورحمة وامتنانا اللهم فأنزل على طاغوت إيران ومن شايعه الحجارة والعذاب الأليم يا رب العالمين. اللهم كما عذبت أبرهة اللهم فعذب هذا الطاغوت ومن شايعه يا رب العالمين وسائر بلاد المشركين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم للعدل في رعاياهم والرفق بهم اللهم زينهم بزينة الإيمان اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم علم الجهاد اللهم أقم علم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.